روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الشورى. وسورة الشورى ترتيبها في المصحف رقم 42 وآياتها 53 آية. بدأها الله عز وجل كذلك بالحروف المقطعة كما بدأ سورا كثيرة، وتكلمنا قبل ذلك عن الحروف المقطعة في أوائل السور مما أغنى عن إعادتها. قال عز وجل: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني يا رسول الله، مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من قبلك من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث، كذلك الله تعالى يوحي إليك يا محمد في هذه الصورة. فكما أوحينا إلى الرسل من قبلك كذلك نوحي إليك، كما قال عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك. فالله تعالى أوحى إليك وكذلك أوحى إلى الرسل من قبلك، والرسل أممهم قالت لهم كلاما وكذبوهم أو صدقوهم، وكذلك أنت صدقك بعض الناس ويكذبك بعض الناس. كذلك يوحي إليك وللذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. ذكر سبحانه لنفسه هذه الآية العظيمة لدلالته على كمال قدرته عز وجل ونفوذ تصرفه في جميع مخلوقاته، يعني أن الله تعالى له خلقا وملكا وملكا وتدبيرا وتصرفا السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هو العلي، له جميع أنواع العلو: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، العظيم الذي هو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تفطرن يعني السماوات تكاد تتشقق من عظمة الله جل وعلا من فوقها، من فوق الناس، وكذلك لكثرة ما عليها من الملائكة. فالملائكة تكاد تتشقق من عظمة ما فيها من الملائكة، وكذلك تتشقق السماء من عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى فوق السماء، فوق السماء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عظيم وجليل، من جلاله وعظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، ولكثرة الملائكة الموجودة تعبد الله عز وجل في السماء تكاد السماوات يتفطرن كذلك من فوق الناس. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظمة خلق الملائكة وكثرتهم فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني أطت يعني اضطربت السماء، وحق لها أن تأط يعني حق لها أن تأط فعلا لما فيها مما سيذكر الآن. قال: ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. هذا حديث صحيح. وكذلك ممكن أن يقال: تكاد السماوات يتفطر من فوقهن، يعني أن قول المشركين أن الله تعالى اتخذ ولدا، أو قول المشركين في عبادة الأصنام، أو قول المشركين أن الملائكة بنات الله، هذا القول تكاد السماوات يتفطر من فوقهن فعلا. يعني الله تعالى ذكر في آيات أخرى في آخر سورة مريم أن رجل قال: تكاد السماوات تتفطرن فوقهن والملائكة يسبحون، كما قال عز وجل في آخر سورة مريم: وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا. المخلوقات كلها يعني تضجر وتأط وتنزعج من قول المشركين. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه، متلبسين بحمده سبحانه وتعالى. فالملائكة منشغلة بالتسبيح والتحميد لله عز وجل. وكذلك ويستغفرون لمن في الأرض، يعني الملائكة تسبح الله عبادة وتحمده وتستغفر لعباد الله المؤمنين، وطمعا كذلك في إيمان الكافر وتوبة الفاسق. سبحان الله، انظر كيف أن الملائكة تحرص على الدعاء للمؤمنين، وكذلك ترجو أن يتوب الكافر ويسلم لله تبارك وتعالى. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، كثير المغفرة كثير الرحمة سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الذين اتخذوا من دون الله تعالى أصناما يعبدونها، الله حفيظ عليهم. يعني حفيظ عليهم مش معناه أنه يحفظهم من كل سوء، لا، الله تعالى حفظ عليهم يعني يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة، يحفظ عليهم أعمالهم ويحفظ عليهم هذا الذي افتروه، يحفظه حتى إذا جاء يوم القيامة يحاسبهم عليه. وما أنت عليهم بوكيل، لم يوكلك الله بهم حتى تؤاخذ أو تؤاخذ بذنوبهم، ولا وكل إليك هدايتهم، إنما عليك البلاغ. ما أنت عليهم بوكيل يعني ما جعل الله لك هدايتهم، إنما جعل الله لك البلاغ فقط، أنت تبلغ والله سبحانه وتعالى يتولى حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. يعني يا رسول الله ما أوحينا إليك إلا قرآنا بلغة قومك اللغة العربية، كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه، كما قال عز وجل وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. لتنذر أم القرى اللي هي مكة، القرى أم الدنيا، مكة أم الدنيا، يعني ليس كما يقول الناس مع ضعف يعني مع احترامنا الشديد جدا لأهل مصر وغيرها، فأم الدنيا هي مكة، ليس للدنيا أم إلا مكة كما قال عز وجل أم القرى ومن حولها، يعني تنذر من حول مكة من الناس، تنذرهم من عذاب الله عز وجل، وتنذر يوم الجمع، تنذر الناس يوم القيامة، لأنه يجمع فيه الخلائق كلهم، يجمع الأرواح والأجساد لا ريب فيه. هذا اليوم يأتي لا ريب فيه لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندما يجتمع الناس الخلق جميعا يجتمعون عند الله عز وجل في المحشر، ثم يتفرقون إلى مصائرهم، فريق في الجنة منعمين وفريق في النار معذبين. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لو شاء الله تعالى يعني أن يجعل الناس كلهم في دين واحد، إما على هدى وإما على ضلال، لفعل سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يفترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية. فالكائن النهاردة اليوم، هذا الكائن المندوء في هذه الأيام الواقع في المجتمع في العالم من فريق كافر وفريق مسلم، هذه مشيئة الله عز وجل لحكمة، وما جبر الله أحدا على الكفر، إنما هذه مشيئة اقتضتها حكمة الله تبارك وتعالى. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، الله تعالى يدخل في الدين الحق والإسلام من يشاء سبحانه وتعالى، الذي يستحق ذلك، الذي سبقت له السعادة من الله تبارك وتعالى، والذي هو غير أهل لذلك ويكره الإسلام ويجحد الإسلام، بل أنه لا يحب أن يعبد الله عز وجل، هذا لا يوفق للإسلام. إذا قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، المشركون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب وليس لهم نصير ينصرهم في ذلك المقام، إنما ولي المؤمنين الله ونصر المؤمنين الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني بل الكفار اتخذوا من دون الله تعالى أولياء من الأصنام يعبدونها لتنصرهم. طب تنصرهم يوم القيامة؟ لا تنصرهم يوم القيامة، فالله هو الولي، هو الحقيق بأن يتخذوه وليا مش الأصنام، الله هو الولي الناصر المتولي أمر عباده، فكان الواجب عليهم أن يتخذوا الله تعالى وليا يعبدونه ولا يعبدوا الأصنام، فإنه الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد أن ينصره، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يحيي الموتى يعني من شأنه أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى، يعني يقدر على كل مقدور قدره وحياته وكذلك أجله. كل إنسان كل مخلوق الله تعالى يقدر له حياته وموته ونهاية عمره، وكل شيء خلقه الله تعالى بقدر، فهو عز وجل على كل شيء قدير، يقدر على كل شيء، لا شيء أعظم من قدرة الله تبارك وتعالى. فيجب على الناس أن يفيد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة وإفراده سبحانه وتعالى باتخاذه وليا، لأنه لا أقدر من الله ولا أعظم من الله ولا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كل ما اختلف العباد فيه من أمر الدين يجب عليهم وجوبا فرضيا حتميا أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر فرض على الحكام والمحكومين والناس جميعا، يتحاكموا لكتاب الله يردوه إلى الله عز وجل. فحكمه إلى الله، حكمه إلى الله يعني مرجعه إلى الله عز وجل، وسوف يحكم فيه عز وجل، وقد حكم في الأمور الدينية الشرعية في الدنيا، ويحكم بين العباد يوم القيامة ويفصل خصومة المختصمين، وعند ذلك يظهر المحق من المبطل يوم القيامة، ويتميز فريق أهل الجنة وفريق أهل النار. فيجب على العباد أن يتحاكموا لكتاب الله وسنة رسوله في الدنيا، لأنه أنزله ليبين للناس ما اختلفوا فيه، وكذلك الله يحكم بينهم يوم القيامة عندما يقفون بيديه تبارك وتعالى. قال ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، يعني الذي خلق السماوات والأرض ويملكها، هو الذي يفصل بين العباد وهو الذي يقدر على جمعهم، ذلكم الله ربي الذي هو يملك كل شيء ويدبر كل شيء ويأمر وينهى، عليه توكلت اعتمدت بقلبي عليه لا على غيره، وإليه أنيب يعني أنا إليه أرجع تائبا إليه عز وجل، أفوض أمر إليه في كل شيء لا إلى غيره سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض من العدم، ده معنى أخوانا فاطر، يعني أن الله عز وجل خلق وأوجد السماوات والأرض وأوجد الناس من العدم، كانش في مادة موجودة ربنا عز وجل يخلق منها، لا، عشان كده يقول لك والله المادة التي خلق منها العالم، المادة التي خلق منها الإنسان، لا، لم يكن أي شيء موجود أصلا، خلق الله الأشياء من العدم، قدرة الله تبارك وتعالى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق لكم من جنسكم نساء نسلا بعد نسل، خلق الله عز وجل حواء من ضلع آدم الأيسر. ومن الأنعام أزواجا، يعني وخلق لكم من الأنعام أصنافا من الذكور والإناث، اللي هي البقر والجاموس والإبل والغنم وكل هذه الأشياء. يذرأكم فيه أي يبثكم ويكثركم فيه، يعني يكثر جمعكم ويكثركم في الأرض، يجعلكم أزواجا من الذكور والإناث، لأن ذلك سبب النسل، يعني كم رجل وامرأة على وجه الأرض كثروا أصبحوا مليارات، وكذلك الناس جميعا. يذرأكم فيه يعني يكثركم في الأرض ويجعلكم كثيرين جدا بالإنجاب. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يبلغ شيء من مخلوقاته أبدا، تعالى عز وجل لا يبلغ شيء أن يكون مثله في حكمته ولا في قدرته ولا في علمه ولا في ذاته. أثنى الله على نفسه بذلك بدلالته على مدى الحكمة في بث الأحياء في الأرض باستخدام طريقة الزوجية والتزاوج، خلق الله عز وجل، حكمة الله تبارك، قدرة الله تبارك وتعالى، خلق ذكر وأنثى وجعل مادة التكاثر إن رب عز وجل جعلهم يتكاثرون بالزواج حتى أصبحوا مليارات في الأرض. هذا كله أصله رجل وامرأة، وهو السميع لكل الأصوات، البصير بالأمور فيصنعها على وجه الحكمة، ويبصر المخلوقات صغيرها وكبيرها، ظاهرها وخفيها سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، يعني ملكه بيده لا بيد غيره، خزائن السماوات والأرض، مفاتيح التصرف في السماوات والأرض لله تبارك وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسعه، يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء، والتوسيع للرزق والتضييق لحكمة عنده تبارك وتعالى، ليس ظلما لمن ضيقه عليه، وليس حبا لمن وسعه عليه، لحكمة عنده تبارك وتعالى. إنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فيعلم أين يضع السعة وأين يضع الضيق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، الخطاب هنا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن الله تعالى بينا وأوضح لكم من الدين ما وصى به نوحا. طب إيه اللي وصى ربنا به؟ إذا ربنا وصى به نوح اللي هو التوحيد وأصول الشرائع، لأن احنا عندنا الدين ثلاث أشياء: عقائد وأخلاق وأحكام. في اثنين ما يتغيروش أبدا، العقائد والأخلاق. اللي بيتغير من شرع الشرع أو من نبي النبي الشرائع اللي هي الحرام والحلال، ممكن ربنا يحل لهذا النبي شيء ويحرمه على نبي آخر. فالله تعالى شرع لهذه الأمة ما شرعه لنبي الله نوح وغيره من الأنبياء من التوحيد، لم يختلف في التوحيد وأصول الشرائع أحد من الأنبياء والرسل، وتوافقت عليها الكتب كلها للعقائد والأخلاق. والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك هو ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الذي وصى الله عز وجل به جميع الأنبياء، توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه. قال مجاهد: لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعات، فذلك دينه الذي شرعه لهم. كل الأنبياء والرسل ربنا جل أمرهم بتوحيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتوحيد الله تبارك وتعالى، ووصاهم بالتوحيد والوحدة، وقال لهم: ولا تفرقوا فيه، لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه. فلا ينبغي الخلاف في التوحيد، عشان ما يجيش الإنسان يقول لك والله دي أديان سماوية، ده خطأ، مش حاجة اسمها أديان سماوية، هو دين واحد بس فقط الإسلام. الله عز وجل قضى أنه واحد لا شريك له وأخبرنا بذلك. لا ينبغي أن أقول الله ثلاثة ثلاثة أو الله له ولد أو صاحبة، هذا كله كفر بالله تبارك وتعالى الذي أنزله الله تعالى وشرعه أنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني التوحيد هذا عظم جدا وشق على المشركين أن تدعوهم إليه. ليه؟ لأن هم بيعبدوا الأصنام والأوثان، شق عليهم جدا يرفضوا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، واشتد عليهم جدا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن ينصرها وأن يعليها ويظهرها ويجعل أهلها هم الفائزون في الدنيا والآخرة. الله يجتبي إليه من يشاء يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده، ويهدي إليه من ينيب يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من هو عنده استعداد أن يرجع إلى الله تعالى بطاعته ويقبل على الله تعالى بعبادته. أما المستكبر المعرض ليس هذا ممن أحبه الله ولا اجتباه الله عز وجل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني ما تفرق أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا عن علم بأن الفرق ضلالة. عشان ما تفكرش إن هم يعني كده على جهل، لا، تفرقوا ويعلمون أن الفرق ضلالة، لكن كان منهم التفرق للبغي بينهم، طلبوا الرئاسة وكان عندهم حمية وعصبية، يعني الأمم اللي هم كانت من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم اختلفوا لما طال بهم المدى، فآمن قوم بالأنبياء والرسل وكفر قوم، ولم يكفر الكافرون إلا تكبرا وحسدا. وهذا تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة من أن تتفرق فيما بينها بغيا وحسدا، لا تفعلوا كما فعل الأمم من قبلكم فتفرقوا حسدا وبغيا وتكبرا. ولولا كلمة سبقت من ربك، إيه الكلمة دي؟ لتأخير العقوبة إلى يوم القيامة، لولا هذه الكلمة وهذا القضاء من الله إلى أجل مسمى في يوم القيامة يعني لقضي بينهم، أي لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة بالكافرين ونجاة للمؤمنين. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ما الذين أورثوا الكتاب من بعدهم؟ لهم اليهود والنصارى، أورثهم الله تعالى الكتاب واستأمنهم عليه من بعد الأمم التي كانت من قبلهم. اليهود والنصارى في شك منه، أي في القرآن، يشكون في القرآن، إن اليهود والنصارى هذا لا يؤمن بالقرآن بل يكذب القرآن ويكذب بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، يكذبون بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشك لهم فيه شك مريب، يعني شك موقع في الريب، ولذلك لم يؤمنوا. وقيل المراد إن كفار المشركين من العرب أورثوا القرآن من بعد أن أورث أهل الكتاب كتبهم وهم في شك من القرآن مريب. فاليهود والنصارى في شك من القرآن بل يكذبوه، وكذلك مشركوا العرب الذين أرسل الله تعالى فيهم محمدا في شك كذلك من القرآن وكفروا به. قال عز وجل فلذلك فادعوا، أي لا يكن عندك شك للقرآن فادعوا، لا تدعو للتفرق. فلأجل ما ذكر من التفرق والتشرذم الذي كان بين الأمم من قبلك يا محمد، ولأجل أنه شرع من الدين ما شرع، فادعوا إلى الله لا تدعوا إلى التفرق، ادعوا إلى جمع الناس على التوحيد على عبادة الله تبارك وتعالى، ادعوا الناس للقرآن، ادعوا الناس لعبادة الله تبارك وتعالى إلى توحيد الله عز وجل، واستقم على ما دعوت إليه من التوحيد واستمر على ذلك من تبليغ الرسالة كما أمرت. الله عز وجل يأمرنا أن نستقيم، مش كل واحد على مزاجه، مش كل واحد على ما يهوى، لا، الله قال فاستقم كما أمرت، ولم يقل فاستقم كما أردت. إن تستقيم مش تستقيم بمنهج وشرع على كيفك ومزاجك، لا، الله عز وجل يعطيك شرعا شرعه للناس تمشي به وتسير عليه. لذلك قال ولا تتبع أهواءهم، لأن أهواء الناس في أهواء باطلة وتعصباتهم الزائغة، لا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر الله وتوحيد الله، استمر على توحيد الله عز وجل، لا تتبع أهواء الناس، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل للناس جميعا أنا آمنت بجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، لا تكن أو لا تكونوا كالذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، ولكن قولوا يا أيها المؤمنون، قولوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، والله عز وجل أمرنا أن نؤمن بجميع الكتب وجميع الرسل لا نفرق بين أحد منهم أبدا. أما من كان قبلنا فآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وقل لهم كذلك وأمرت لأعدل بينكم، هي أعدل بينكم في الأحكام، في أحكام الله، إذا ترافعتم إلي ولا أحيف عليكم لا أظلمكم، الله ربنا وربكم، يعني إلهنا وإلهكم، وخالقنا وخالقكم واحد هو الله عز وجل، لنا أعمالنا ثوابها وعقابها خاص بنا ليس لغيرنا، لهذه الوزارة وزارة أخرى، ولكم أعمالكم ثوابها وعقابها خاص بكم، لا حجة بيننا وبينكم، لا خصوم بيننا وبينكم، لأن الحق قد ظهر وضح، الحق وضح والباطل وضح، فيجب عليكم أن تتبعوا الحق، فإذا اتبعتم الباطل فأنتم ليس عندكم عذر، لأننا قد بينا لكم الباطل وبينا لكم الحق. وإذا لم تؤمنوا، قال عز وجل الله يجمع بيننا في المحشر وإليه المصير، المرجع يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله. من آمن برسول الله والقرآن جزاه بعمله، من كفر بالقرآن وبمحمد جزاه بعمله. ثم قال عز وجل والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحات عند ربهم. قال مجاهد هؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود، فجادلوا الذين استجابوا للإسلام لعلهم يردونهم للجاهلية. وقال قتادة هم اليهود والنصارى، ومحاجتهم وقولهم قالوا نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم. الذين أسلموا قالهم المشركون ردوا للجاهلية لعبدة الأصنام كما كنتم كما نحن عليه، واليهود والنصارى قالوا للمسلمين رسولنا قبل رسولكم وكتابنا قبل كتابكم فاتبعونا. فالله عز وجل يقول أن هذه محاجة منهم للمؤمنين، هذه المحاجة وهذا الجدال ضاحض. ضاحض يعني إيه؟ يعني سيزول، ليس له أي قيمة. قال عز وجل حجتهم ضاحات عند ربهم، يعني لا ثبات لهذه الحجة، كالشيء الذي يزل عن موضعه ويزول. فالحجة البالغة لله، الحجة البالغة لرسول الله، الحجة البالغة للمؤمنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يحاجون في الله ويحاجون في رسول الله والقرآن ويردونه، قال وعليهم غضب، عليهم غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل، ولهم عذاب شديد في الآخرة على هذا الكفر الذي كفروه بالله تبارك وتعالى. الله الذي أنزل الكتاب الحق، يعني أنزل جميع الكتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل الكتب، كتب أنزلت من عند الله تعالى بالحق، والميزان يعني العدل، وسمي العدل ميزان سمى الله العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق فيما يبيعون ويشترون. الميزان ده تسوية بين الأشياء. فكذلك الله عز وجل أنزل الكتاب الحق والميزان. وقيل الميزان ما في الكتب المنزلة من بيان ما هو خير وما هو شر. وذكر قيل الميزان علم الله الناس الوزن بالموازين لئلا تضيع الحقوق فيما بينهم. فالميزان هنا إما يكون العدل العام يعني، وإما يكون الميزان فعلا الحقيقي حتى يقوم الناس بالعدل بينهم وبين بعضهم. فالله تعالى ما يأمر إلا بالحق ولا يأمر إلا بالعدل سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الساعة قريب، الساعة إذا أتت الله تعالى يفصل بين الناس بالعدل والحق، لا يظلم شيئا سبحانه وتعالى. الساعة هذه قال عز وجل عنها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. بس يستعجل ده إيه؟ استعجال استهزاء، يستهزئون ويكذبون بمجيئها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة يستعجلون استهزاء، يقول لك فين يوم القيامة ده، ائتنا بعذاب الله، استهزاء منهم. والذين آمنوا مشفقون منها، المؤمنون خائفون وجلون من مجيء يوم القيامة، لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون بأعمالهم، فعنده خوف أن يلقى الله عز وجل هل يعمل الصالحات، ويعلمون أنها الحق، يعلمون أن الساعة آتية لا ريب فيها. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، الذين يخاصمون في الساعة ويشكون فيها ويكذبون بها لفي ضلال بعيد، ضلال عن الحق. ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على أن يعيدهم سبحانه وتعالى.